السائلة الكريمة التي تسأل: نصلي أو يصلي الرجال في طابق والنساء في طابق، الرجل عندما يؤذن مؤذن المسجد بعد الأذان يفصل السماعات الموجودة في طابق النساء، وهي تسأل: ننتظر الجماعة الأولى التي يؤديها الرجال ثم نصلي بعدهم، أم نصلي معهم جماعة في نفس التوقيت بإمام منفصل عنهم؟ كنت أتمنى لو يسمع مؤذن المسجد وانقلوا عنا له، لا ينبغي له أن يفصل سماعات مصلى النساء لأنها سماعات داخلية، ما دام المكان يرتاده الأخوات يصلين فيه ما ينبغي أن يفصل عنهم، وينبغي أن يتم التنبيه عليه مرارا وتكرارا حتى لا يحرم الأخوات الفضليات أجر الثواب أو أجر الجماعة وثواب الجماعة حضروا إليها، فلا يمنع ولا يحرم. قال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وبالتالي يحرص المؤذن في أي مسجد من المساجد التي يرتادها الناس رجال ونساء ألا يفصل السماعات الداخلية التي في مصلى النساء حتى يتابعوا تكبيرات الانتقال مع الإمام، ويكون صلاة جماعة للجميع بإمام الرجال، وتصلين أو تصلون معه جميعا رجالا ونساء. إذا كان الأمر كما ذكرت ولا يوجد صوت وقطع الصوت بعد الأذان، جاز لكن أن تصلين جماعة في وقت جماعتهم، لأن كل طابق منفصل عن الآخر، وتحصل على أجر الثواب والجماعة. جماعتان منهي عنهما في وقت واحد في مكان واحد في مربع واحد، يعني صحن المسجد، فناء المسجد، مكان المسجد اللي يصلى فيه الرجال أو النساء، فلا يصلح ولا يجوز أن تقام جماعتان عند النساء في توقيت واحد، ولا جماعتان للرجال في نفس المكان في وقت واحد. الجماعة الأولى منهما باطلة كما قال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم.